قوله لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف. قال البربهري رحمه الله في شرح السنة 14 ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. وقال أيضا 95 وعلم أنه إنما جاء أهلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكثروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل انتهى. قوله ولا يعمل لها التفاسير قال أي بتفاسير الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة وغيرهم من المعطلة ممن يسمونه مما يسمونه تأويلا. وقوله إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة رد ظاهر على المفوضة الجهال الذين يزعمون أن نصوص الصفات ليس لها معان معروفة. وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم 300 في الرد على المفوضة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 42 ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي انتهى. قوله مثل أحاديث الصفات والرؤية قال أحمد بن حنبل رحمه الله من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. الطبقات الجزء الأول 143 وفي خلق أفعال العباد 32 قال وكيع من كذب بحديث الرؤية فهو جهمي فاحذروه. وتقدم نقل بعض أقوال السلف في تكفير من أنكر الصفات والرؤية رقم 253 انتهى. الأثر 80 بعد 200 قوله ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. الأثر 81 بعد 200 وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي. قال في هامشه الحديث مروي بألفاظ كثيرة ومنها حديث أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي. رواه أحمد 17593. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابغ من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. رواه مسلم 4748. الأثر 85 بعد 200 ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال في همشه رواه مصنف في الإبانة الكبرى 2770 باب الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف ولفظه لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. وهكذا رواه عبد الله بن أحمد في السنة 482 بتحقيقه وقد صححه أحمد وإسحاق رحمهما الله. وانظر التعليق عليه في كتاب إثبات الحد لله عز وجل للدشتي. وروى البخاري 6228 ومسلم 7265 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 373 لم يكن بين السلف من القرون ثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال الجزء السادس صفحة 376 لما انتشرت الجهمية في 103 جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى انتهى. وقد روى المصنف في الإبانة الكبرى 2781 قال أبو بكر المروذي قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، فنقول كما جاء الحديث. وسمعت أبا عبد الله وذكر له بعض المحدثين قال خلقه على صورته، قال على صورة الطين، فقال هذا كلام الجهمية. وروى أيضا 198 قال أبو طالب سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ قلت وقد تكلمت عن هذه المسألة في تعليقي على إثبات حد الله 54 للدشتي. انتهى الأثر 83 بعد 200. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة الحديث كذا. قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم. قال في هامشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله في السنة واللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل مختصرا، ورواه الخلال في السنة والطبراني في السنة والدارقطني في الرؤيا كما في بيان تلبيس الجهمية وغلام الخلال في السنة والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات والبيهقي في الأسماء والصفات كلهم من طريق الأسود بن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض ألفاظه رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطة في حلة خضراء، وفي بعضها رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد. وهذا الحديث من أهل السنة من يرويه مختصرا ومنهم من يرويه بتمامه كما في تخريجه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث مختصرا ثم ذكر كلاما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 306 معلقا عليه أراد ابن أبي عاصم أن الحديث فيه كلام آخر، وهذا هو الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه أنه قال رآه دونه ستر من لؤلؤ كما ذكرنا، فإن هذه الزيادة كانوا يرونها وتارة يتركونها كما تركها ابن خزيمة والترمذي وابن أبي عاصم. انتهى. قلت هذا الحديث صحيح تلقاه أهل السنة بالقبول وحدثوا به كما يشير إلى ذلك كلام المصنف فيما سيأتي. ومن ذلك قال المرودي حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد أستأذنه في أن أحدث بحديث قتالة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، قال حدث به، فقد حدث به العلماء. وقال الطبراني سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا زرعة الرازية يقول حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرؤية صحيح، رواه شاذان وعبد الصمد بن كيسان وإبراهيم بن أبي سويد لا ينكره إلا معتزلي. انتهى من اللآلئ المصنوعة الجزء الأول 33. وقال الطبراني حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية صحيح، وقال من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد كذب، انظر إبطال التأويلات 144. قلت وللحديث شاهد من حديث أم الطفيل رضي الله عنها، رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير وغلام الخلال في السنة والدارقطني في الرؤيا، ولفظه أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة شابا موفرا الحديث. وقد جمع طرق هذا الحديث أبو نصر الغازي في جزء له حديثي رقم 5 وقال فهؤلاء الأئمة الغر وافقوا وتابعوا نعيم بن حماد ولم ينقم أحد منهم في هذا الحديث، وكلهم قبلوه وتابعوه ولم ينكر هذا الحديث إلا معتزلي أو مبتدع ضال. انتهى. قلت وممن صحح هذا الحديث الإمام أحمد والإمام أبو زرعة، وشيخ الإسلام التامية في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 356 وغيرهم رحمهم الله. وقد تكلمت على حديث ابن عباس وأم الطفيل رضي الله عنهما في التعليق على كتاب السنة لغلام الخلال، وذكرت كلام أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، وقد نشرته في ذيل تحقيق كتاب السنة الخلال رحمه الله. قال المعلمي رحمه الله في التنكيل الجزء الأول 397 إن لهذا الحديث طرقا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام، وفي بعضها ما يصرح بذلك، فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسا، وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف انتهى. وانظر كذلك تحقيق كتاب نقد الدارمي على المريسي 235 للسماري، فقد صحح هذه الأحاديث وذكر طرقها ومن صحح من أهل العلم والله أعلم، انتهى في هامشه. الأثر 87 بعد 200، وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به، وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. قال في هامشه: قال الكوسج في مسائله: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. قوله: لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. قال طاووس رحمه الله: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة، رواه اللالكائي 868، انتهى في هامشه. الأثر 88 بعد 200. ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. الأثر 89 بعد 200. والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، ويطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام باب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. قال في هامشه: أحاديث الدجال صحيحة متواترة في الصحيحين وغيرهما، وقد كذب بها بعض أهل البدعة. قال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 1990: وقد أنكرت الطوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة، انتهى. وفي ذم الكلام 784 قال مطرف رحمه الله: أكثر أتباع الدجال اليهود وأهل البدع، وفي معجم البلدان الجزء الثالث 69: الرملة مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت قصبتها قد خربت الآن، وكانت رباطا للمسلمين، انتهى. وفيها أيضا باب لد: لد بالضم والتشديد، وهو جمع ألد، والألد الشديد الخصومة، قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين، ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله، انتهى. وقوله: ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام باب لد الشرقي بأرض فلسطين إلى آخره، هذا لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عيسى عليه السلام والدجال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، رواه مسلم 7483. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم 7381. انتهى الأثر 90 بعد 200. ثم الإيمان بملك الموت عليه السلام وأنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور. 91 بعد 200 والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل صلى الله عليه وسلم. 92 بعد 200 والله عز وجل كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. قال في هامشه: قال الكرجي القصاب رحمه الله في نكت القرآن الجزء الأول 279: وكلم الله موسى تكليما حجة على الجهمية، وهي من كبار الحجج عليهم، ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز لا يؤكد بالمصدر، وقد أكده جل وعلا كما ترى فجاء بالتكليم إلى آخره. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 73: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. انتهى. وقال الأجري في الشريعة رحمه الله 788: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له: هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهب السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه، وعلم منه أن هذا مذهبه، هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كلمته. انتهى. وقوله واتخذ إبراهيم خليلا أخرج البخاري في خلق أفعال العباد 3، ومن بطة في الإبانة الكبرى 2438، وغيرهما عن حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبح. قال الكرجي القصاب رحمه الله في نكت القرآن الجزء الأول 274: واتخذ الله إبراهيم خليلا حجة على الجهمية، وبلغني أنهم يجعلون الخليل في هذا الموضع الفقير، كأنه اتخذه فقيرا إليه، يذهبون به إلى الخلة بفتح الخاء فرارا مما يلزمهم في الخلة بضمها، وإعدادهم إياه ها هنا فقيرا من الإفراط في الجهل والنقصة في العقل، إذ هو موضوع موضع الفضيلة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس قبله، إذ لا نعلم أحدا من هؤلاء إلا فقيرا إلى الله؟ وهل أتى على إبراهيم وقت لم يكن فقيرا إلى الله قبل النبوة وبعدها ثم اتخذه فقيرا إليه؟ ولا أعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت إلا غلطوا طريقها وجاءوا بأفضع مما يفرون منه. انتهى. الأثر 93 بعد 200: وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرة، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. قال في هامشه: قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية فقرة 32: وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كأن يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله، انتهى. الأثر 94 بعد 200، والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. قال في هامشه لحديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. رواه الدارقطني في الصفات 28، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 41، وفي إسناده ضعف ولكن لمتنه شواهد. ومنها ما رواه الدارمي في النقد 44، والآجري 871، واللالكائي 729 و730 بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، فقلت ومثله لا يقال برأي، فله حكم الرفع. وفي الباب آثار كثيرة عن السلف بهذا المعنى، قد خرجتها في التعليق على كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 553 و558 و559، انظر الشريعة 59 باب الإيمان بأن عز وجل بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.